أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم جنات في

فَلَنْ بَيْلِيَ لُنْكَ وَلِيَّ Yeah. Thank you.

Oh! ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد اخوات الايمان والاسلام عشنا سويا في لحاف القران الكريم تلاعن بعد مراتب قال لجاعه الفجور وقال يدعو العرباء العالم الاسلامي فاضل قال الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القول والمقيم بين السماوات والمنصوره على مسامح الله لكم من هذا مجدد الجهاز العالية دارة محمد سنان في برعامة الهندسة الكهربائية إدارة الحاج عضل العاضي في مدينة السند الدولي. نقلنا لكم من هذا المحزن فراشة الزمية الكبرى تحت دار الحاج عبد أبو الحاج وأولاده السيد أمين الخدمة الممتازة من عائلة بشرة السيد أمين وشكر الله وسعيكم جميعا.